اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا وأيدينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. اللهم أعنا على الصيام وعلى القيام. اللهم أعنا على القرآن وعلى الذكر. اللهم أعنا على الصدقات. اللهم اجعل أعمالنا مقبولة. اللهم اقبلنا عندك. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. هنا رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ رمضان بحر عظيم مليء بالخيرات والبركات والنعم. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أخي كم حدثتك عن خطورة رمضان. إنني أقول دائما وأكرر وألح إن الخطر مش قضية إنك أنت ما يغفر لكش في رمضان يبقى خير وفات، لا، دعوة جبريل وتأمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، رغم أنفه. كيف حالك في مختبر رمضان ونحن معك من أول ليلة في رمضان مع برنامجنا هدى وشفاء القرآن؟ رمضان شهر القرآن، قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن رمضان شهر القرآن، ولذلك لابد من اهتمام خاص جدا في رمضان بالقرآن. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في أول سورة البقرة قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في رمضان وبركات رمضان هدى للناس، مش للمتقين بس، هدى للناس، لا ومش هدى بس، وبينات من الهدى. فالقرآن في بركة للقرآن خاصة في رمضان. زي ما قلت كتير جدا يعني طول السنة بنقرأ قرآن، لكن قرآن رمضان له طعم خاص. طول السنة بنسمع قرآن ونصلي قيام، لكن قيام رمضان وسماع القرآن في رمضان كل الناس الحمد لله رب العالمين يقول لك قرآن المغرب، القرآن اللي قبل المغرب ده له متعة خاصة بتاع رمضان، بتاع رمضان وجو أجواء رمضانية جميلة. قرآن الفجر، القرآن اللي قبل الفجر ده حاجة جميلة ورائعة وحلوة إنك تسمع قرآن في رمضان. ورا الأئمة، الأئمة يبدعون في تراويح رمضان وصلاة القيام في رمضان، سبحان الله العظيم، بركات وفتوحات. لذلك أنصحك إن في رمضان القرآن، ولذلك دايما كلامنا كل سنة في رمضان عن القرآن، مع القرآن لا نستطيع أن نتخلى عن القرآن. القرآن هو حياتي، القرآن نور قلبي، النور، القرآن متعة ولذة وروح وحال مع الله. وعرفنا الحال قبل كده على السنة، ايه هو الحال؟ قلنا ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل الحديث ماشي، قالوا نكون عندك يا رسول الله، صلي عليه، عايز أتعاهد معك كل ما تسمع اسم النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا نكون عندك يا رسول الله، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي أو قال معي لصافحتكم الملائكة على فرسكم وفي الطرقات. فسمى كأن حالا، لو تدومون على إيه؟ على الحال. هو ده لما أقول لك كيف حالك مع الله، كيف حال قلبك مع القرآن، يعني بسألك أنت لما تقرأ القرآن كأنك شايف الجنة والنار؟ أنت لما تقرأ القرآن أو تسمع القرآن بيحصل طمأنينة القلب، وجل القلب، وقشعريرة القلب؟ ربنا قال كده: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ربنا قال كده: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى هي دي القضية الرئيسية في حياتك في رمضان، التفاعل مع القرآن. لما تسمع قرآن أو تقرأ قرآن بيعمل إيه في قلبك؟ بيقشعر ثم يلين، بيوجل ثم يطمئن. يبقى قلبك حي، لازم يبقى لي قلب حي يتفاعل مع القرآن ويتأثر بالقرآن. انتبه لهذا وركز فيه، ولو ما كانش اطلبه قول يا رب احي قلبي، يا رب ارزقني حياة القلب، يا رب. وإذا رأى الله صدق قلبك في طلب ذلك رزقك ذلك، رزقك ذلك، ده رزق وهبة من الله عز وجل. قلبك مش في إيدك، قلبك بيد الله. الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا نسألك أن تثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. هي دي قضية القرآن والحياة مع القرآن. السنة دي 1444 هجرية، رمضان 1444 هجرية، وقفتنا مع سورة آل عمران. احنا بنقول ان احنا مش بصدد تفسير القرآن ان احنا نقف مع سورة آل عمران ونفسر كلمة كلمة حرف حرف، هذا مطلوب، ولكن دي مش شغلتي دلوقتي، وانما اسمها وقفات مع سورة آل عمران. تفسيرنا بنسميينه بصائر للمسلم المعاصر، مش تفسير القرآن، وإن بناخد أماكن من السورة بنسلط عليها الضوء، نستخرج منها الفوائد نسقطها على حياتنا. إزاي تصلح حياتنا؟ كيفية إصلاح الحياة بالقرآن، إصلاح حالك مع الله بالقرآن. سورة آل عمران سورة عظيمة جدا. السنة اللي فاتت خلصنا سورة البقرة في 30 حلقة في رمضان. يا رب كرمنا يا رب، ونيسر لنا وأعيننا يا رب، ونخلص سورة آل عمران السنة دي بإذن الله تعالى. يا رب بارك يا رب. بسم الله. سورة آل عمران، تعالوا الأول نعرف فضل سورة آل عمران. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو هو متفق عليه ودي رواية مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تخدمه سورة البقرة وآل عمران. يوم القيامة هيجي القرآن قدام في المقدمة القائد سورة البقرة وآل عمران، مع قدام مين؟ قدام أهل القرآن. مين أهل القرآن؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يبقى القضية مش قضية الكلام، القضية عمل، الذين كانوا يعملون به. بيقول ايه النواس بن سمعان راوي الحديث رضي الله عنه بيقول: وضرب لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الله سبحان الملك جل جلال الله. كان شيخي أحد مشايخي لما حد يقول له، سمعت مرة واحد بيقول له: أنا هاخد منك حق يوم القيامة. قال له: اللي يعرف يوم القيامة ما يقولش كده. اللي يعرف يوم القيامة، أنا مش عايز أفتح كلام عشان مش هنخلص، لكن بجد والله وربنا أنت تعرف يوم القيامة كويس؟ تعرف يوم القيامة الخروج من القبر مع نفخة الصور ومعك سائق وشهيد، وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد؟ عارف الحتة دي؟ سائق بيزقك من وراك وشهيد بيجرك من قدام. عارف يوم القيامة لما تتطاير الصحف وتبقى واقف والصحف مالية السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا وانت مش عارف هتاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك؟ عارف يوم القيامة؟ عارف يوم القيامة لما تقف قدام الميزان وكفتي الميزان والأعمالك عمالة توزن ودي الطب ودي تعلى وانت واقف قلبك؟ عارف يوم القيامة لما تعرض على الله ليس بينكم وبينه ترجمان فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدم، وتنظر أيسر منك فلا ترى إلا ما قدم، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك؟ عارف يوم القيامة؟ عارف يوم القيامة الصراط لما النار تحت تحطم بعضها بعضا والناس عمالين يقعوا في جهنم قدام عينيك؟ أنت عارف يوم القيامة؟ أنا عايز أقفل دلوقتي، عايز أقفل دلوقتي عشان الواحد دماغه. يوم القيامة، يوم القيامة، يوم ترونها قيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. أنت عارف يوم القيامة؟ أنا عايزك دلوقتي ومن أول رمضان كده تعرف يوم القيامة، لأن اليوم ده أخرته أخرتك يا جنة يا نار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، واكتب لنا فيها الجنة بغير حساب. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله حين يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.